السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس الله نفسه الشريف: مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان يعني من مبتدعاته، فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان. كان الكلام في مسألة أنه هل الأصل في كل متلبس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو الأمر بالعكس وهو أن كل متلبس لا يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل. المصنف قدس الله نفسه الشريف ذكر بأنه الأقوى هو أن الأصل في كل متنجس هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، ثم قال بأن الدليل على ذلك هو قاعدة الحل وجواز الانتفاع، ولا يوجد ما هو حاكم على القاعدة والأصل إلا بعض الآيات والروايات التي استدل بها على أن الأصل في كل متنجس عدم جواز الانتفاع مطلقا إلا ما خرج بالدليل. ثم دخل في الآية الأولى التي استدل بها على أن الأصل في كل متنجس عدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، وقال بأن هذه الآية التي قالت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال أن هذه الآية لا يمكن أن يستدل بها في المقام لإثبات مدعى من ذهب إلى أن الأصل في كل متنجس هو عدم جواز الانتفاع بإشكالات ترد على هذا الاستدلال. تقدم الإشكال الأول، والإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الآية المباركة، وانتهينا إلى الإشكال الثالث. الإشكال الأول الذي تقدم هو أن المراد من النجس هو العنوانات النجسة أو ما كانت نجاسته ذاتية لا عرضية، وثاني أنه لو كان المراد من الرجس أن الرجس لو كان يشمل المتنجس أيضا ويجب الاجتناب لزم تخصيص الأكثر. والإشكال الثالث الذي يرد على الاستدلال بهذه الآية أن الآية تقول رجس من عمل الشيطان، إذن الرجس قد قيد بأنه ماذا؟ من عمل الشيطان، بخلاف إن شاء الله سيأتي في الآية الأخرى الثانية والرجز فاهجر. هناك ليس على فرض أن المراد من الرجز هو الرجس، ليس مقيدا من عمل الشيطان وبعمل الشيطان. هنا الشيخ قدس الله نفسه يقول بأن الرجس في الآية المباركة مقيد بأنه من عمل الشيطان، إذا لابد أن نرى ما هو المراد من الرجس الذي هو من عمل الشيطان. الاحتمالان، هنا يوجد احتمالان في المقام. الاحتمال الأول هو أن المراد من عمل الشيطان يعني من مبتدعاته ومبتكراته، يعني ما أبدعه هو كالخمر، كما في بعض الروايات التي تقول بأن الخمر والميسر ونحو ذلك هذه من مبتدعات الشيطان. إذا كان المراد من عمل الشيطان والرجس الذي يجب الاجتناب عنه هو الذي يكون رجسا من مبتدعات الشيطان، فلا إشكال ولا شبهة أن المتنجس ليس من مبتدعات الشيطان. إذا حملنا وقلنا أن المراد من عمل الشيطان يعني الرجس من مبتدعات الشيطان، لابد أن يكون لا إشكال ولا شبهة أن المتنجس ليس من مبتدعات ومن مبتكرات الشيطان. هناك معنى آخر المراد تحمل الآية عليه، وهو أن يكون المراد من عمل الشيطان يعني ما كان من إغواء الشيطان. فإذا كان المراد من عمل الشيطان يعني ما كان من إغواء الشيطان، الرجس الذي يكون بإغواء الشيطان يجب الاجتناب. وهنا يأتي هذا الكلام، وهو أن القضية لا تثبت موضوعها. تتذكرون نحن قد ذكرنا في بحث الأصول بأن المولى إذا قال العالم يجب إكرامه، هذه القضية لا تثبت أن زيدا المشكوك العالمية أو غير العالمية تثبت أنه عالم، لا بد إحراز أنه عالم من الخارج حتى تكون هذه القضية شاملة له. الآية المباركة بناء على المعنى الثاني تقول الرجس السوء الذي يكون من إغواء الشيطان يجب الاجتناب عنه، والرجس الذي لا يكون من إغواء الشيطان لا يجب الاجتناب عنه. طب من أين لنا أن نثبت أن استعمال النجس هو رجس من عمل الشيطان؟ لابد أن يثبت بطريقة من الخارج أن هذا الاستعمال وأن هذا الاندفاع رجس من عمل الشيطان، فالآية تقول وكل رجس من عمل الشيطان يجب الاجتناب عنه. إلا أننا بعد في هذه المرحلة، وهو أنه من يقول أن الانتفاع بالمتنجس هو رجس من عمل الشيطان، وعلى هذا فلا يمكن أن نستدل بالآية الكريمة بناء على هذا المعنى لإثبات أن الانتفاع بالمتنجس رجس من عمل الشيطان، لأنه من قبيل التمسك بالشبهة الموضوعية للدليل. قال مع أنه هذا هو الإشكال الثالث الذي أورد على الاستدلال بهذه الآية المباركة على المدعى، مع أن وجوب الاجتناب في الآية عندما قالت فاجتنبوه، وجوب الاجتناب لأنه أمر والأمر ظاهر ماذا؟ في الوجوب. مع أن وجوب الاجتناب فيما ثابت في ماذا؟ فيما كان رجسا من عمل الشيطان، يعني من مبتدعات وابتكارات الشيطان. هذا إذا فسرنا من عمل الشيطان يعني من مبتكراته من مبتدعاته من إيجاداته، إذا فسرنا من عمل الشيطان يعني من مبتدعاته، فمن الواضح أن المتنجس ليس رجس من مبتدعات الشيطان. قال يعني من مبتدعاته، فيختص وجوب الاجتناب، يعني اذا قلنا ان المراد من الرجس من عمل الشيطان هو من مبتدعات الشيطان، يختص بماذا؟ لا يختص بماذا؟ فيختص وجوب الاجتناب المطلق، يعني عن جميع الانتفاعات، فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان، يعني من مبتدعاته، من قبيل ماذا؟ سواء كان نجسا خارجيا كالخمر، او كان قدرا معنويا مثل الميسر. فاذا يختص الوجوب الاجتناب بمثل هذه الامور التي هي من مبتدعات الشيطان كما ورد في بعض الروايات. ومن المعلوم ان المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدب اذا تنجست، هذا التنجس ليس من أعمال الشيطان ومن مبتدعات الشيطان، يعني لا يصدق علي أن الشيطان ابتدع، لا هو حكم شرعي ثابت بالشريعة. فإذا الخمر والميسر هو من مبتكرات ومن مبتدعات الشيطان، ولكن المائعات المتنجسة أيضا من مبتدعات الشيطان. إذا الآية تقول إذا كان رجسا، ولكن ليس مطلق الرجس، الرجس الذي هو ماذا؟ من مبتدعات الشيطان. والمائعات المتنجسة على فرض أنه رجس، إلا أنه ليس رجسا من مبتدعات الشيطان. قال إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان، هذا هو الاحتمال الأول في الآية، بأن نقول أن المراد من عمل الشيطان يعني مبتدعات الشيطان مبتكرات الشيطان، وأما إذا قلنا لا أن المراد من عمل الشيطان يعني ذلك العمل الذي يكون بإغواء من الشيطان كما في جميع المحرمات، الإنسان عندما يقدم على محرم من المحرمات يقدم لماذا؟ لأن الشيطان يغويه، النفس الأمارة تغويه. فإن قلنا أن المراد من عمل الشيطان يعني ماذا؟ يعني إذا كان الفعل من إغواءات الشيطان فيجب الاجتناب. فالبحث في أن الاستعمال النجس استعمال المتنجس حرام أو ليس بحرام، فإن قلنا أنه حرام يكون من إغواءات الشيطان، أما إذا لم نقل أنه حرام فلا يكون من إغواءات الشيطان. البحث في أن استعمال المائع المتنجس حرام أو ليس بحرام، فهنا لا يمكن أن نقول الآية تقول كل رجس من عمل الشيطان، يعني كل ما كان من إغواء الشيطان يشمل هذا الموضوع، لأنه يلزم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لو فرضنا أن القائل قال أكرم كل عالم وشككنا في زيد أنه عالم أو ليس بعالم، هل يمكن أن نتمسك بقوله أكرم كل عالم لوجوب إكرام زيد المشكوك؟ لا، لأن القضية الحقيقية كما تتذكرون إلى ماذا؟ ترجع إلى قضية شرطية. إذا كان الموضوع متحققا فالمأمول لا بد من تحققه فيجب إكرامه، والمفروض أن الموضوع نشك أنه متحقق أو ليس بمتحقق، إذن لا يمكن أن يشمله المحمول الذي هو وجوب الإكرام. الآية تقول إذا كان الشيء رجسا من عمل الشيطان، يعني بإغواء من الشيطان، فيجب الاجتناب. خب استعمال المتنجس هو من إغواء الشيطان حرام أو ليس بحرام؟ أول الكلام هذا إحنا نبحث أن استعمال المتنجس هل هو حرام أو ليس بحرام، فإن ثبتت حرمته فيكون مصداقا للآية أنه رجس من عمل الشيطان فيجب الاجتناب. إذا لا يمكن أن نتمسك بالآية لإثبات نجاسة المائعة، لإثبات عدم جواز الانتفاع بالمائعات المتنجسة. واضح المطلب؟ قال وإن أريد من عمل الشيطان، يعني المراد من عمل الشيطان ليس مبتدعات الشيطان، مراد من عمل الشيطان يعني العمل الصادر من المكلف ولكن بإغواء من الشيطان. وإن أريد من عمل الشيطان يعني عمل المكلف المتحقق في الخارج ولكن بإغواء من الشيطان، ليكون المراد بالمذكورات في الآيات، قال ماذا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، خمر وميسر وأنصاب وأزلام، ليكون المراد بالمذكورات أي الأربعة المتقدمة استعمالها على النحو الخاص بها. استعمال الخمر في ماذا؟ النحو الخاص ماذا؟ الشرب. استعمال الميسر بالنحو الخاص اللعب. استعمال الأنصاب بالنحو الخاص ماذا؟ العبادة لأنه الأصنام. استعمال الأزلام بالنحو الخاص وهو قداح السهام التي كانت في الجاهلية عندما كانوا يريدون أن يقومون بعمل افعل ولا تفعل فيرمون السهام على التفصيل المذكور في محله. فلهذا ذهب بعض علمائنا إلى أن الاستخارة لا تجوز بناء على هذه الآية، قال أن الاستخارة لا تجوز لأنه الاستخارة داخلة في الأزلام التي كانت في زمن الجاهلية. على أي الأحوال، فإذا النحو الخاص من استعمال هذه الأمور الأربعة هو في الخمر هو الشرب، في الميسر هو اللعب، في الأنصاب والعبادة، وفي الأذلام هو تلك الطريقة الخاصة من اختيار الفعل وعدم الفعل. يقول ليكون المراد بالمذكورات أي الأربعة المتقدمة استعمالها على النحو الخاص، فإذا الآية تقول هذا الإغواء على هذا النحو يكون حراما على النحو الخاص. فالمعنى أن الانتفاع بناء على الاحتمال الثاني من عمل الشيطان، ماذا يكون معنى الآية؟ قال فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، معناه ماذا؟ كما يقال في سائر المعاصي أنها من عمل الشيطان، يعني ماذا؟ يعني أن المغوي لها والحاس عليها هو الشيطان، فتنسب إليه بالمجاز، وإلا هي أعمال الإنسان العاصي. ولكن لماذا تنسب إلى الشيطان فنقول هذه أعمال الشيطان؟ لأن المسبب المقتضي المغوي الذي أغوى بهذه الأفعال هو الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي أنها من عمل الشيطان، مع أنها أفعال وأعمال المكلف، إلا أنه لماذا تنسب إلى الشيطان؟ لأن الشيطان أغوى بها. إذا كان المراد من عمل الشيطان هذا المعنى فلا، هذه إجابة عن هذا الفعل أريده، فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس. هذه الآية بناء على هذا المعنى أيضا لا تدل على وجوب الاجتناب المطلق من كل متنجس، يعني لا يجوز الانتفاع بكل متنجس. لماذا؟ لأن الكلام في لأن البحث في أوله هو أن استعمال النجس هو من عمل الشيطان، هذا أول الكلام. نحن بعد لم يثبت لنا أن الاستعمال نجس، أن الاستعمال محرم، حتى نقول أن الآية شاملة لهذا المصداق أيضا. نعم، ما ثبتت حرمته في الرغبة السابقة يكون استعمال هو الانتفاع به ماذا؟ رجس من عمل الشيطان، لأنه يكون بإغواء من الشيطان. أما البحث بعد في أوله أنه من قال أن استعمال المتنجس ماذا؟ محرم. إذن لا يمكن أن نستدل بالآية لإثبات تحريم مطلق الانتفاعات، لأنه من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية. قال فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا قبل الآية، وهو أول الكلام، إلا إذا ثبت من الخارج أن استعمال المتنجس رجس. عند ذلك الآية تقول وكل رجس من عمل الشيطان فلا يجوز الاجتناب. وبعبارة أخرى لكي يتم الاستدلال لا بد أولا من إحراز الصغرى ثم من إحراز الكبرى حتى نحصل على النتيجة. الصغرى ما هي؟ استعمال المتنجس رجس. فإذا حصلنا وأحرزنا الصغرى تأتي الكبرى في الآية وكل رجس من عمل الشيطان يجب الاجتناب عنه. إذن استعمال النجس يجب الاجتناب عنه، ولكنه لا يمكن أن نثبت بالكبرى أن الصغرى متحققة أيضا، لا بد أن نحرز الصغرى من الخارج. فلا يمكن إثبات الصغرى بنفس الكبرى، لأن القضية دائما قاعدة كلية، بل معان أن القضية دائما لا تثبت موضوعا خارجي. قال إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا، وكون الاستعمال رجسا هو أول الكلام يعني بعد لم يثبت. وكيف كان؟ فالآية لا تدل على المطلوب، وهو أن كل متنجس لا يجوز الانتفاع به مطلقا. ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك على المطلوب في المقام بقوله والرجز فأجر. ذكروا في محله أن المراد من الرجز هو النجس، فإذا كان الرجس شاملا للمتنجس أيضا فالآية تقول ماذا؟ فأجر يعني فاترك. فإذا كان الرجز مراد منه الرجس، والرجس لو فرضنا أنه شامل للنجس والمتنجس، فإذا المائعات المتنجسة ماذا؟ يجب هجرها، ويجب هجرها بأي معنى؟ يعني يجب تركها. خب هنا بناء على هذا التفسير أيضا يرد الإشكالات المتقدمة، إلا أنه لماذا عبر الشيخ ومن بعض ما ذكرنا، لم يقل ومن كل ما ذكرنا في الآية السابقة، لأن نفس الإشكالات التي ترد على الآية السابقة ترد على هذه الآية، لأن الآية السابقة إذا الرجس قلنا أن إذا كان المراد من الرجس ظاهر الرجس يعني ما كان نجسا ذاتيا لا ما كان نجسا عرضيا، وأيضا يرد هذا الإشكال هنا، لأنه فسرنا الرجز بالرجس لا بشيء آخر. فالإشكال المتقدم يأتي هنا، الإشكال أنه يلزم تخصيص أكثر، وهنا أيضا يلزم تخصيص أكثر. لو قلنا أن المراد من الرجز هو الرجز هو الرجس، وأن المراد من الرجس هو ماذا؟ هو كل متنجس، أيضا يرد الإشكال. واضح هذا؟ قل لماذا قال إذن من بعض ما ذكرنا ولم يقل من كل ما ذكرنا؟ هناك نقطة كانت في الآية السابقة موجودة في هذه الآية، أن الرجس هنا كان مقيد بعمل الشيطان، ولكنه هنا لم يقيد بعمل الشيطان. إذن الإشكال الثالث الذي كان يرد على الاستدلال بالآية السابقة لا يرد هنا، وهذا هو فرق الآية الثانية عن الآية الأولى. فإن الآية الأولى ترد عليها إشكالات ثلاث، ولكن الآية الثانية لا يرد عليها إلا الإشكال الأول والثاني. لماذا؟ لأن قيد من عمل الشيطان بعد مو موجود في الآية. قال ومن بعض ما ذكرنا يعني الإشكال الأول والإشكال الثاني المتقدم يظهر ضعف الاستدلال على ذلك، يعني أن الأصل في كل متنجس هو عدم الانتفاع، بقوله يظهر الإشكال بقوله تعالى والرجز فاهجر، بناء على ان الرجز هو الرجس. لو فسرنا الرجز في الآية بالرجس والرجس فسرناه بأن المراد من الأعم من النجس والمتنجس، عند ذلك يمكن الاستدلال. فإذا فسرنا الرجز بالرجس يرد الإشكالان المتقدمان. وأضعف من الكل الاستدلال ويحرم عليهم الخبائث، الآية الثالثة التي استدل بها في المقام هي ويحرم عليهم الخبائث. طبعا ويحرم عليهم الخبائث مراد من الخبيث يعني كل نجس أو متنجس ولو كانت النجاسة عرضية، يعني نقول استعمال المتنجس خبيث وكل خبيث حرام يعني يحرم الانتفاع به، فالاستعمال النجس يحرم الانتفاع به او يكون حراما. اذا لابد ان نقول ان المراد من الخبائث وماذا؟ ان المراد من الخبائث يعني مطلق النجس والمتنجس. هنا الشيخ قدس الله نفسه يقول هذا ايضا اول الكلام، من يقول بان استعمال النجس او استعمال المتنجس هو خبيث حتى يكون مصداقا للآية؟ هذا اولا. وثانيا نحن بقرينة المقابلة ويحرم عليهم الخبائث نستكشف منه انه يريد ويحرم عليهم اكل الخبائث، لانه احل لهم الطيبات، احل لهم يعني اكل الطيبات، فبقرينة المقابلة نقول ماذا؟ نقول ويحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم اكل الخبائث، ونحن نلتزم ان المائعات المتنجسة لا يجوز اكلها او لا يجوز الاستفادة منها فيما تشترط فيه الطهارة. نحن كلامنا الاستفادة من المائعات المتنجسة فيما لا تشترط فيه الطهارة، هل الاصل فيه جواز الانتفاع او الاصل فيه عدم جواز الانتفاع؟ والا نحن لا يوجد بيننا خلاف، بيننا وبين باقي الفقهاء خلاف في انه المتنجس اذا اريد ان يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة فإنه لا يجوز. قال وأضعف من الكل يعني من الآية الثانية والأولى والثانية الاستدلال بآية تحريم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، بناء أيضا لابد أن نفسر الخبيث، نفسر أن الخبيث يشمل كل متنجس، الانتفاع لكل متنجس أيضا، بناء على أن كل متنجس خبيث. إذا يظهر هنا إشكالان يوجد على الآية. الأول أول الكلام من يقول أن استعمال المتنجس خبيث حتى يكون مصداقا للآية؟ هذا من حين نستفيد، نستفيد من قوله بناء، يعني يقول لو بنينا وإلا لو لم نبني على ذلك فإذا الآية لا تشمل الانتفاع بكل متنجس فيما لا تشترط فيه الطهارة، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا وأن الخبيث مراد منه ماذا؟ كل متنجس والانتفاع بكل متنجس، إلا أنه بقرينة المقابلة مع حل الطيبات المراد تحريم أكل الخبائث لا تحريم مطلق الخبائث، ونحن نلتزم بأن المائعات المتنجسة لا يجوز أكلها. أحسنتم، قد يقال للشيخ، فلهذا احنا ما نريد نذكر لا نخرج على الكتاب، قد يقال بأن حل الطيبات، من يقول ما هي القرينة على أن المراد أكل الطيبات؟ لا كل طيب، فلهذا تجدون في الآيات القرآنية المباركة الطيبات للطيبين، ومع من الواضح بأنه المراد فهنا مو الأكل، هنا النكاح. فإذا بقرينة احنا لا نستطيع أن نفهم أنه لأنه ورد الطيبات لابد أن يكون مراد أكل الطيبات، لا كل شيء بحسبه. فإذا كان الأمر كذلك إذا الخبائث ويحرم عليهم الخبائث أيضا يصير مطلق، ولكن يبقى الإشكال الأول وهو أنه من يقول أن المراد من استعمال النجس أيضا خبيث حتى يحرم. قال وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث بناء على أن كل متنجس خبيث، والتحريم المطلق باعتبار قال ماذا؟ ويحرم عليهم، والتحريم متعلقه ماذا؟ محذوف. والتحريم المطلق يفيد تحريم عموم الانتفاع، هذا إشارة إلى الاحتمال الذي ذكره الآن بأنه احنا هو تحريم الخبائث عندنا، ومن يقول بأنه مختص بالآكل فقط؟ الشيخ مجيب على هذا يقول إذ لا يخفى أن المراد هنا الآكل يعني ويحرم عليهم أكل الخبائث بقرينة ماذا؟ بقرينة مقابلة ويحرم عليهم الخبائث بحلية طيبة. فعلى فرض أنه لو لم نقبل هذا الإشكال من الشيخ فيبقى الإشكال الأول. هذه هي الآيات التي استدل بها على إثبات أن كل متنجس الأصل فيه عدم جواز الانتفاع. وأما الأخبار قال وأما الأخبار فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول حيث علل النهي، أي الرواية عللت النهي، حيث علل أو علل الإمام النهي، حيث علل الإمام النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك كله. فإذا هنا يوجد عندنا أنه لا يجوز بيع وجوه النجس، لماذا؟ الإمام علل قال بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه. قم جميع التقلب، افترض أنه أكله شربه إمساكه لا يشمل الانتفاع المطلق، ولكن جميع التقلب به يشمله أو لا يشمله؟ إذن كل ما كان وجها من وجوه النجس لا يجوز لا أكله ولا شربه ولا امساكه ولا اي تقلب فيه. والانتفاع به تقلب فيه لأنك تنتفع به، فإذا تنتفعت به يصدق عليك أنك متقلب فيه، والرواية نهت عن التقلب فيه، إلا أن الاستدلال بهذه الرواية قد تم الجواب عنه فيما سبق، أن المراد من وجوه النجس يعني ما كان بنفسه وجها من وجوه النجس، عنوانا من العنوانات النجسة كالبول والخمر والدم ونحو ذلك والمني ونحو ذلك، والمتنجس لا يصدق عليه أنه وجه من وجوه النجس. اذا نحن لو قبلنا سند الرواية وقبلنا هذا الاستدلال من الرواية الا ان المتنجس لا يصدق عليه انه وجه من وجوه النجس، لان المراد من وجوه النجس يعني ما كان بنفسه عنوان من العنوانات النجسة كالبول والدم والمني ونحو ذلك. قال فجميع التقلب، هذا وجه الاستدلال في الرواية لاثبات المطلوب في المقام، فجميع التقلب في ذلك حرام، والانتفاع به تقلب فيه فيكون حراما بمقتضى الرواية. وفيه في هذا الاستدلال وفيه ما تقدم من ان المراد بوجوه النجس في الرواية هو عنواناته المحمودة في الشريعة، من قبيل ماذا؟ من قبيل الدم والمني والبول ونحو ذلك. ما مراد من وجوه النجس عنوانات النجس المحمودة، لأن المراد من النجس هو العنوان، فعنوان البول الذي يصدق على الخارج هذا يكون ماذا؟ نجسا. أحسنتم، يعني نقول هذه العنوانات في الشريعة لا نجد أنه النجاس لأي شيء. قال العنوانات المحمودة لأن الوجه هو العنوان والدهن ليس عنوانا للنجاسة، إذا لا يكون شاملا لهذا المقدار. والملاقي هنا قد يرد إشكال، طب أنتم تقولون بأن المتنجس ليس وجها وليس عنوانا من العنوانات النجسة، طب نسأل منكم الملاقي للنجس نجس أو ليس بنجس بنجسة؟ لا، الملاقي للنجس في الشريعة ماذا نقول؟ الملاقي في النجس نجس أو ليس بنجس؟ نجس، فإذا هو عنوان من العنوانات النجسة. كما تقول البول نجس، الملاقي للبول ايضا نجس، فاذا العنوانات النجسة ايضا تنطبق على المتنجس. فلماذا تقول بان عنوان المتنجس لا ينطبق عليه احد العنوانات النجسة؟ لا، انت تقول عنوان الملاقي للنجس نجس، كما تقول البول نجس، فاذا هو احد العنوانات التي ورد في الشريعة انه ماذا؟ نجس. فإذا العنوانات ما هي؟ بول مني، والعناوين 10 12 اقل اكثر في محله، ومنها الملاقي للنجس نجس، اذا هو احد العنوانات النجسة في الشريعة، فلا بد ان تكون مشمولة لهذه الرواية، ووجه من وجوه النجس لا يجوز التقلب فيه. هذا هو الاشكال هنا. والملاقي هذا من هنا يجاوب عن الإشكال، يعني إشكال المقدر هذا جواب عن الإشكال المقدر. الجواب ما هو؟ يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف أن هذا العنوان، طبعا مو موجود في عبارته بس المراد هذا، أن هذا العنوان الملاقي للنجس نجس، هذا مو في عرض تلك العنوانات الأخرى بل هو في طولها. عنوان ان الملاقي للنجس متنجس، هذا في عرض عنوان البول نجس له في طوله، لهذا العنوان في طوله، يعني بعد ان ثبتت نجاسة البول فالملاقي له ماذا؟ يصدق عليه انه نجس. اما اذا لم تثبت نجاسة البول فالملاقي له لا تثبت نجاسته، فاذا هذا العنوان يكون في طول العنوان الاول لا في عرضه، ولكن البول نجس هل هو في طول الملي نجس له في عرضه؟ لا في عرضه. والشيء قدس الله نفسه الشريف يقول نحن عندما نقول العنوانات النجسة يعني العنوانات التي بعضها في عرض البعض الآخر، أما إذا كان بعضها في طول البعض الآخر فهذا ليس عنوانا من العنوانات النجسة في الشريعة، فقل لأنه هذا مو موجود في الحواشي. قال مقصود مو موجود في الحواشي يعني هاي الحواشي الموجودة بأيديكم، وإلا حواشي ما شاء الله وايد. أنا في البيت عندي في مكتبتي 15 حاشية عندي على المكتب. قال والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة، يعني فإن قال قائل أن الملاقي للنجس نجس فهو عنوان من العناوين النجسة، لكنه يقول الشيخ هذا الجواب، لكنه هذا العنوان ليس وجها من وجوه النجاة في مقابلة غيره، يعني في عرض غيره، فإذا هو وجه من وجوه النجس، عنوان من العناوين النجسة، ولكن في يقول الشيخ هذا الجواب، لكنه هذا العنوان ليس وجها من وجوه النجاة في مقابلة غيره، يعني في عرض غيره، فإذا هو وجه من وجوه النجس، عنوان من العناوين النجسة، ولكن في طول تلك العناوين وفي طول تلك الوجوه، لا في عرضها، في مقابلة غيره، يعني في عرضها. ولذا ومن هنا يقول، والشاهد على ذلك أن الفقهاء عندما عددوا النجاسات لم يعددوا من النجاسات الملاقي للنجس، لو كان الملاقي للنجس عنوان في عرض تلك العناوين كان ينبغي عندما يعدون النجاسات يقولون أولا ثانيا رابعا وعاشرا الملاقي للنجس، مع أنه النجس في الكتب الفقهية لا يعدون الملاقي للنجس في عرض تلك العناوين النجسة، ولذا لم يعدوه يعني الملاقي للنجس عنوانا في مقابل العناوين النجسة. هذا إشكال على هذه الرواية، وإشكال آخر وهو أنه لزوم تخصيص الأثر، لو قلنا أن المراد من وجوه النجس يعني حتى المتنجس، لا إشكال ولا شبه أن كثيرا من المتنجسات يجوز الانتفاع بها كالثوب والبناء والأرض وإلى آخره، فإذا قلنا أن عنوان وجوه النجس يشمل المتنجس وتلك خارجة بالتخصيص، يلزم تخصيص الأثر وهو مستهجن عقلائيا، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر، لو أريد به أي بهذا الخبر والمثل، لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس. ومن الروايات التي استدل بها على إثبات المطلوب، يعني مدعى قول القائلين بأن كل متنجس لا يجوز الانتفاع به، هذه الروايات. ومنها أي من الروايات التي استدل بها لإثبات أن الأصل في المتنجس عدم الانتفاع، ما دل على الأمر بإحراق المائعات الملاقية للنجاسة. خب، يسأل السائل الإمام سلام الله عليه، سيدي يا ابن رسول الله، وقعت قطرة بول أو دم في أحد الإناءين ولا أعلم بهما، قال احرقهما، صبوا لا تستفيد منه، ومع ذلك مع أنه يمكن أن يقال بأنه لو كان الأصل جواز الانتفاع كان يقول له الإمام سلام الله عليه، لا يجوز لك أن تنتفع بهما في مورد الطهارة، وإلا انتفع بهما في الزارع، في مورد آخر، في بل الطين ونحو ذلك من الانتفاعات الأخرى الموجودة للماء، إذن لماذا يأمره بالإهراق؟ إذن يظهر أن الأصل عدم جواز الانتفاع إلا ما قام الدليل، وإلا لما أمره بإهراق تلك المائعة. ومنها وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه، وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة، مثل قوله يغريق المرق، تقدمت الروايات السابقة أنه إذا وقعت فأرة وماتت في الدهن الإمام ماذا قال؟ تمام، فإذا كان مائعا الإمام سلام الله عليه قال احرقهما، وإذا كان جامدا فقال اطرح الذي حولها، ولا إشكال ولا شبه أن الدهن المتنجس كان مائعا كان جامدا في النتيجة له انتفاعات، هذه الانتفاعات لماذا لم يقل له الإمام لا يجوز لك أن تستعمله فيما يشترط الطهارة، وإلا الانتفاعات الأخرى يجوز لك أن تستفيده، لماذا يأمره بأن يطرحها؟ يعني معناه أنه بأن يطرحها لا تنتفع به مطلقا. نعم، إذا دل دليل من الخارج على أنه يجوز الانتفاع فنحمل به، وإلا الأصل عدم جواز الانتفاع بالمتنجس. قال وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبه الدهن وطرحه، وقد تقدم بعض تلك الروايات في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة، مثل قوله يهريق المرق، لو فرض أن هناك مرق وتنجس الإمام سلام الله عليه أمره ماذا؟ بأن يهريق المرق، مع أنه يمكن الانتفاع به ماذا؟ في إعطائه للحيوان، في إعطائه للصبي إذا لم يكن مضرا ونحو ذلك، إذا لماذا يأمره بالإهراق ونحو ذلك. وفيه هنا الشيخ أيضا يبدأ بالمناقشة، يقول وفيه أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الآكل، الإمام سلام الله عليه عندما يقول له اطرحها مو يريد أن يقول أنه لا يجوز الانتفاع، يريد أن يقول له أنه هذه بعد مقابل للانتفاع فيما تشترط فيه الطهارة، وخصوصا في مثل هذه الموارد التي هي الأكل، فعندما باعتبار أن المرق الفائدة والانتفاع الغالب فيه ماذا؟ هو الأكل، فإذا تنجس فالإمام صلى الله عليه يقول تلك النادرة بعد ضروب الحزمة، فإذا أهريق هذا المرق لا فائدة منه. هذا ليس نظره إلى أنه لا يجوز الانتفاع مطلقا، بل يريد أن يقول له هذا الذي كان هذه المنفعة الغالبة التي كانت موجودة له بعد لا يجوز لك الانتفاع، فإذا لم تكن المنفعة الغالبة منها جائزة إذن أهريق ذلك المرق، وإلا لا إشكال ولا شبه كما تقدم، لا إشكال ولا شبه أن كل هذه الأدهان كل هذه المائحات المتنجسة يجوز الاستصباح ولا يجوز الاستصباح. وإذا كان يجوز الاستصباح على الأقل كان ينبغي على الإمام أن يستثني، إذن يظهر أن الإمام ليس في مقام بيان عدم المنفعة مطلقا، وإلا لو كان في مقام عدم المنفعة كان ينبغي استثناء الاستصباح، والإجماع قائم على جواز الاستصباح. إذن يظهر الإمام في مقام بيان أن المنفعة الغالبة منها بعد لا يمكن الاستفادة من هذه المائعات المتنجسة، إذن إهريق ذلك المائع المتنجس. قال: وفيه أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها بتلك المائعات المتنجسة في الآكل، فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماع، وهذا واضح. إذا كان المراد عدم الانتفاع مطلقا كان ينبغي ماذا؟ استثناء الاستصباح. فالمراد اطراحه يعني طرحه من ظرف الدهن وترك الباقي للآكل، مو مراد اطراحه يعني لا تستنتفع به مطلقا، لا، اطرحه من الدهن حتى لا يتنجس الباقي. فكأن الإمام سلام الله عليه عندما قال اطرح الفأر وما حولها يعني اطرح من ذلك الإناء الذي فيه الدهن حتى لا يتنجس الباقي، مو اطرحها يعني لا يجوز لك الانتفاع، وفرق بين المقامين. بل استفاد من ذلك القليل المتقدمة من أنه لا إشكال ولا شبه أن هذه الأمور التي أمر بطرحها وبإهراقها فيها منافع محللة، والروايات أجازت ذلك. الإمام يقصد المنفعة الكبيرة أو المنفعة الغالبة؟ لا، مو هذا الاستفادة، لا مو هذا. قال: نحن عندما يأمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالطرح، نحن من أمره بالطرح ماذا نستفيد؟ نستفيد عدم الانتفاع مطلقا، لو نستفيد أنه يقصد أن الانتفاع الغالب به لا يكون. نقول أنه له نستفيد الثاني. الثاني يعني الانتفاع الغالب يعني. فإذا الأصل لا يمكن الاستدلال بعد هذه الروايات أن الأصل في المتنجس عدم جواز الانتفاع. والمستدل يستدل بهذه الأصل عندما يقول الإمام اطرح يعني الأصل عدم الانتفاع. الشيخ يقول لا، عندما يقول الإمام اطرح يعني باعتبار أن المنفعة الغالبة بعد مو موجودة فيها فلا يجوز أكلها. خب لحد معنى اطرح شنو يقول؟ يعني اطرحها من الإناء الموجود، مو اطرحها لأنه لا يجوز الانتفاع. هذا بعد تفسيرا لمعنى الطرح. وشوفوا عندما يقول المولى اطرحها، أي يقول الشرع هذا بعد المستدل او المستشكل ماذا يقول؟ يقول اطرحها يعني لا يجوز الانتفاع مطلقا، اطرحها يعني لا يجوز الانتفاع. الشيخ اشكل عدة اشكالات. قال: اولا عندما نقول بانه اطرحها يعني كناية انه لا يجوز الاستفادة الغالب، هذا اولا. وثانيا بقرينة انه يجوز الاستصباح اجماعا، اذا يظهر ان المراد من الطرح هنا ليس عدم الانتفاع مطلقا، والا كان ينبغي الاستثناء. هاي ثانيا. وثالثا قال للشيخ لحد: ما هو المراد من اطرحها؟ قال: المراد من اطرحها يعني اطرحها من تلك الآنية، مو اطرحها لانه لا يجوز الانتفاع. قال: فالمراد اطراحه يعني طرحه من ظرف الدهن وترك الباقي للاكل. اذا الى هنا اتضح بأنه ما ذكره الشيخ قال ويدل عليه، أي على أن الأصل في المتنجس هو جواز الانتفاع، يدل عليه أصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بخلاف الأرض، ولا حاكم عليها سوى ما يتخيل من بعض الآيات والروايات. وقد تبين أن الآيات والروايات ليست حاكمة لا على أصالة الحل ولا على قاعدة الجواز. هنا تبقى الإجماعات المدعات في كلام المتقدمين، لأنكم تتذكرون نحن في أول المسألة ذكرنا جملة من الإجماعات التي قيل أنها لإثبات أن الأصل في الدهن المتنجس عدم جواز الانتفاع. من هنا يدخل الشيخ في بيان ماذا؟ في بيان توجيه تلك الإجماعات التي تقدم الكلام عنها في أنها تدل على أن الأصل في المتنجس عدم جواز الانتفاع. قال: وأما الإجماع وأما الإجماعات ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها. من هنا يدخل في ماذا؟ في بيان تلك الإجماعات وأنها لا يمكن أن تكون دليلا على أن الأصل عدم جواز الانتفاع في المتنجس. والحمد لله رب العالمين.